بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، أرسل نوردوم سياموني ملك مملكة كمبوديا ونوردوم موني نييتو سيانوك ملكتها الكبيرة سلات زهور الكبيرة إلى سفارة بلادنا لدى كمبوديا يوم 15 من الشهر الحالي. ودعا أفراد وفد وزارة قصر الملك لحكومة مملكة كمبوديا برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون قصر الملك كونغ سام أول، رئيس اللجنة التحضيرية الكمبودية للاحتفال بعيد الشمس وعيد النجم الهادي بتكليف من الملك والملكة الكبيرة، ودعوا سلات زهور أمام صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين وسلموا عليهما. كما نقل رئيس الوفد إلى سفيرنا التحيات المقرونة بالتمنيات المقدمة من ملك مملكة كمبوديا وملكتها الكبيرة إلى القائد العالي المحترم كيم جونغ أون بمناسبة عيد النجم الهادي.